بكل الحب بنرحب فيكم أصدقائي المستمعين. مكملين معكم بالفترة المخصصة لمحافظة طرطوس. وصلنا لآخر فقراتنا لليوم، إن شاء الله تقضوا معنا وقت ممتع ومفيد. يقول المبدع سعد الله ونوس إن المسرح ليس تجلياً من تجليات الواقع المدني فحسب، بل هو شرط من شروط قيام هذا المجتمع وضرورة من ضروريات نموه وازدهاره. صادف أمس 27 من آذار يوم المسرح العالمي، هذا اليوم الذي يحتفي به كل المسرحيين وعشاق المسرح في العالم، وكان لطرطوس حصتها من الاحتفال، حيث شهدت خشبة المسرح القومي العرض المسرحي عطر سيمفونية الموت من إخراج نضال حمود. كما شهدت خشبة المركز الثقافي العرض المسرحي بروفا أونلاين من تدريب وإخراج دانيال الخطيب. اليوم سيكون لنا وقفة مع هذا العرض، ويسرنا أن نستضيف الممثل المسرحي لؤي عمران. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. والممثل أيضا المسرحي علي سلمان. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. كل عام وأنتم بخير. أنت بخير. شكرا. شو بتحكوا لنا عن عرض مبارح بروفا أونلاين، الجمهور، المناسبة، التجهيزات، الأجواء كلها بشكل عام؟ حابين نسمع منكم. الحمد لله كان العرض مبارح ناجح كتير، ولقينا أصداء كتير حلوة، يعني لقينا أصداء كتير حلوة والعالم حبت جدا. طبعا هو نحن كنا مبارح عم نشتغل شيء لحتى أن نطلع الجمهور من العالم من الحزن، خليهم يضحكوا وينبسطوا ونفرح كلنا على المسرح، يعني مع انه يوم المسرح العالمي طبعا مع الاستاذ دانيال الخطيب طبعا. نعم، نوجه له تحيه. نوجه طبعا. استاذ علي نفس الشيء، يعني في شيء ثاني بتحب تضيفه عن اجواء المسرح مبارح؟ هلا مبارح الجمهور فات بطاقه كتير كبيره من اهالينا ورفقاتنا، فايتين لعنا بطاقه كتير كبيره وكتير انبسطوا بجو الضحك اللي صار. نحن قدمنا يعني هو كتير شيء بسيط اللي قدمناه، واشتغلنا كلنا بروح واحدة يعني، وكان في الحوارات والمشاهد كتير عبارة عن شيء بسيط، يعني المشاهد يجي يضحك وينبسط ويكون انه جاي يريح شوي حاله من الوضع اللي حوله دائما. هو دائما المسرح بيكون طاقة للتنفيذ، يمكن بالنسبة للممثل وللجمهور انعكس هالشي مبارح من تفاعل الجمهور. طبعا الحمد لله كان في تفاعل كتير ممتاز من الجمهور، وحتى في جمهور من يعني اليوم الاول يرجع يحضر اليوم الثاني حسب ما قالونا، وكتير كان في نجاح وصدى، كانت صاز المركز الثقافي مليان كومبلين. اليوم العرض الثاني والاخير الساعة 7 مساء على خشبة المسرح المركز الثقافي للي بيحب يرجع يحضر بروفا اونلاين. علي أهديتم العرض يعني كأسرة عرض بشكل عام، أهديتوه لأهاليكم اللي تحملوا معكم صعوبات الالتزام ببروفات المسرحية لمدة 5 أسابيع. بدنا نحكي شوي عن التدريبات والصعوبات، الجهد اللي بذلتوه، وأساساً فكرة العرض كيف بلشت؟ على أول شيء نحن عبارة هي عن ورشة عمل بلشت ب25 شباط. أول شيء كانت مدة التدريبات هي عبارة عن 3 ساعات، مع شوي شوي كانت تزيد تصير 4 ساعات 5 ساعات. نحن كان في منا ساكن بالمدينة ومنا ساكن بالضياع. الساكنين بالضياع اجوا قعدوا هون بطرطوس لمدة شهر، يعني استأجروا غرف هون بطرطوس وقعدوا مشان الورشة. مع بلشت تزيد وقت البروفات، حتى قبل العرض يعني صرنا نضل مثلا أكثر من 9 ساعات منحضر. يعني آخر 5 أيام ضلينا شي 9 ساعات منحضر، نحن قاعدين بالمحترف المسرحي منحضر، يعني من ضلينا مثلا من الوحدة منضل على 9 بالليل مع بعض طول هالوقت منضل. أيضا لؤي، إيه كنا نحس حالنا أسرة واحدة طبعا، ونشتغل كأنه رياحة نفسية جدا. وحتى الأستاذ دانيال الخطيب كان عم يشتغل معنا على أساس أنه نحن أسرة واحدة ورياحة نفسية، يطلب منا أنه مثلا يعني يعطينا حريتنا أنه كيف نطلع على المسرح، ما يقيدنا بأي شيء أبدا. ويعني كنا مرتاحين، يعني الرياحة هي أهم شيء، يعني كنا نحس من ذاتنا أنه أنه إنه في شيء اسمه علاقة بين الكل، هي علاقة المحبة والانسجام. انسجام، أيوة. نعم. طب في شيء يعني فينا نقول خصوصية للتعب اللي ممكن يتعبه الممثل بالمسرح بتختلف عن تعبه بالتلفزيون أو بالسينما؟ طبعا هي خصوصي، هي تعب انه نحن مثلا نضل من الساعة 12 على الساعة مثلا، احيانا نضل العشرة، احيانا نضل على الساعة 12، احيانا 12 بالليل، وناكل سوا ونشرب سوا، وانه هيك نقضينا شهرين تقريبا مع بعض طول الوقت. فانه هذا الشيء بخلي الشغل بالمسرح اهم من الشغل بالتلفزيون، او انه احلى من الشغل بالتلفزيون. يعني ممكن يكون في تعب اكثر بس في متعه. طبعا متعه. طيب بالنسبه لبروفا اونلاين، هو يعني من العنوان هو عنوان جاذب، بدنا نحكي عن المسرحيه اكثر، نعطي فكره للمستمعين عنها. شو هي بروفا اونلاين؟ هي عباره عن فرقه مسرحيه ما تحضر لعرض. المخرج تبع الفرقة بيتأخر، بصيروا يدخلوا كلهم حتى المخرج ما بيجي بيتأخر، ونصير نسأل عن المخرج، بيروح بيحكينا، بيتواصل معنا عبر الواتساب، بيبعث لنا على مجموعة اللي بنكون عاملينها على أساس يعني على الواتساب إنه هو بده صار معه ظرف ما رح يكون معنا لمدة 2 أسبوع، فأنتوا اشتغلوا، بيحب يكمل وما بيحب إنه هي على راحته. نشتغلوا حتى لو ماني انا موجود، هو راح يضل معنا اونلاين. نحن مثل بنفتح اللابتوب انه هو بضل متصل معنا اونلاين مباشر وما يشوف المشاهد. فبنصير نحن انه بدنا نكمل على اساس بالعرض اللي منحضر، ومنحضر المشاهد اللي هي من افكارنا. وتدريب الاستاذ دانيال. وبعد المشاهد مثلا بين كل مشهد ومشهد هي بتصير الربط، الارتجال اللي ما يصير بين المشاهد بشكل عفوي يعني بدون اي تحضير مثلا. حتى بالاخير انه المخرج بحكينا اللي هو الاستاذ دانيال انه بيقولنا انه هو معنا، وكان وهو موجود بالمحترف المسرحي نتابعكم، نتابعنا ونلحقه نكمل التدريب، نروح لعنده على المحترف لنكمل التدريب، بيطلع مثل مقطع صغير فيديو على المسرح. يعني هو كان اختبار من المخرج لجدية الممثلين. تماما اختبار. يعني هو كنا نحن عم نتعامل على المسرح كيف نحن بنتعامل بالأصل بالبروفا بالمحترف المسرحي. تمام. كيف نحن بنكون هونيك، نحن بحريتنا فينا نشتغل على المسرح. يعني كانت كتير شغلة جديدة ومختلفة تماما عن العروض السابقة. في أفكار جديدة دائما بعروض الأستاذ دانيال خطيب، هي ميزة الحقيقة له. بدنا نحكي عن عدد الممثلين الموجود ببروفا أونلاين، 13 ممثل بهالعرض. كيف كانت العلاقة بيناتكم، الانسجام وأهمية الانسجام فعلا بينكم كممثلين مسرحيين لنجاح العمل؟ هلأ كنا نحن 13، كانوا منا 7 جداد و6 قديمين، احنا انسجمنا مع بعض انه 7 زائد 7 زائد في 6 قديم وفي في جديد، جديد. اي ايوه يعني ما صار في والله انه نحن قديمين ونحن عندنا هاي الخبرة، فانه صار في نوع من حسينا حالنا درجة ارفع من اللي اجوا جداد، لا صار في لا انسجام. ابدا، هو استاذ دانيال كان كثير حريص على هذا الموضوع، يعني دائما مثل بينا يعني الجداد وامانتنا نحن، ايوه فدائما بيكون حريص على موضوع انه هن مثل يعني هو اللي بده يعطيهم طريق ونحن نكون معه كمان نعطيهم طريق لقدام، نفرجيهم كيف نحن تدربنا ليكونوا انه يمشوا مثلنا، مثل ما مشينا نحن، مثل ما بلشنا، يعني نساعدهم بالاقلاع مثل ما كل بيقولوا. واحد له دوره بدون ما يتعدى على الدور تماما الآخر. تماما، يعني لانه بالنهايه كلنا بلشنا وكلنا، يعني هي زياده تجارب ما اكثر. بيكون هلا هون بدي اسالكم انه انتم علي ولؤي هواة مسرحيين ولا عندكم شيء خضعتوا لدورات لشيء احترافي؟ طبعا هلا نحن صرنا مو اول عرض، هذا بيكون كذا عرض صرنا مشتغلين مع دانيال خطيب وعروض مع مخرجين تانيين، نعم وطبعا نحن هلا شباب عم نحن هواة، بس انه نحن من مشتغلين على حالكم. ايوه عم نشتغل على حالنا وكذا ورشة وهيك يعني. يعني نحن حتى يعني قدمنا على معهد العالي للفنون المسرحية، خضعنا دورات وطلعنا ورشات، يعني كل ما بنقدم نطلع ورشات ما بيصير بعدين نكمل. بس نحن ما يعني طرطوس ما في ممثل غير ما بيكون هاوي، يعني خاصة يعني المانو هاوي هو ما يكون مخرج غير القديم طبعا غير مثل القديم، الاستاذ دانيال هو مخرج يعني يكون قائد مجموعة هيك. طيب بالنسبة للمسرحية او ادواركم انتم فيها، في ادوار محددة ولا هيك فينا نحكي عنها بالعموم انه هلا نحن كنا على طبيعتنا بهذا العرض، ايه قصدك؟ بهذا العرض ايه نحن كنا على طبيعتنا كتير كتير عم نتعامل وعم نعمل بروفا، مثل ما قلك علي انه عم نعمل بروفا، ومن ضمن البروفا نعمل مشاهد نشوف اذا هي المشاهد رح نعملها على خشبة المسرح ولا لا، يعني هي ضمن بروفا، ما أنا كنا كتير طبيعيين ومرتاحين. حلو. طيب هلا السؤال هون عن يعني انتم كشباب هاوي ونشيط بطرطوس عم تأدوا عمل مسرحي، في مجموعات تانية عم تأدي مسرح ايضا، بدي اعرف هون عن علاقتكم انتم كشباب كمجموعة مع المجموعات الاخرى، يعني معروف انه في مثلا شباب بيشتغلوا مع الاستاذ دانيال، في بيشتغلوا مع الاستاذ نضال حمود، مع مجموعة من الاسماء المسرحية الموجودة بطرطوس، في تخصص هون ولا لا انت ممكن تشتغل مع مخرج تاني؟ وبدي اعرف عن علاقتكم مع هلا بعض. هي الفكرة بالنهاية، نحن هون خاصة مسرح طرطوس انه نحن كلنا رفقات، يعني كل شيء بيشتغل بالمسرح هون رفقات بين بعض، بس يمكن بتختلف انه ما نشتغل نحن مع مخرج تاني، بس انه مثلا اليوم كان امبارح عندنا عرض، انه مثلا بس يخلص عرضنا رح نروح نحضر العرض الموجود بالقومي، رح يكونوا هني كمان لو ما كان عندهم عرض رح يجوا يحضرونا، يعني نحن ما انه مثلا بنخصص اذا عرض عم بحكي عنا نحن ك مجموعة. مجموعة، ما بنخصص إذا مثلا عرض لحدا معين إنه ما نحضره، لا بالعكس نحن كهواة بالعكس لازم ندعم بعض كتير هون. تمام، بتتفاعلوا مع بعض أكيد بتحضروا بعض أكيد. كتير حلو. لؤي تفضلي. أي في شيء بهالخصوص بتحب تقوله أيضا؟ يعني أنت بتحس حالك ملتزم مع الأستاذ دانيال خطيب ولا لا ممكن تجرب الشغل مع مخرج تاني؟ لا مو قضية التزام أبدا، هي بالعكس، هي أنا بحب أشتغل مع الأستاذ دانيال خطيب لأنه يعني هو بيعطي حرية أكتر من الآخرين، إنه ما في عرض أنتوا اشتغلوا وتعبوا على حالكم وتعوا نقدم عرض سوا، يعني هو كتير في جو تحابب طبعا مع الأساتذة التانيين، أكيد في جو هيك، بس هون يعني هو أنا عم بفضل يحرضكم انتوا لتشتغلوا شيء بيخصكم. أيوة يعني هيك، يعني نحن حلو. بنتعب على حالنا وهو بيشتغل معنا على هذا الأساس، إنه نحن يعني نحن اللي نطلع بشي فكرة إخراج وتأليف. جميل. طيب بالنسبة للعروض الأخرى اللي عم تنعرض بطرطوس بين فترة وتانية، يعني ما في كتير كثافة بالعروض المسرحية، بس بالنسبة للعروض اللي عم تصير عم تحضروها كلها؟ طبعا طبعا. بالنسبة للعروض الاحترافية اللي عم تجينا من المحافظات تانية، هلأ الأسبوع الماضي كان في عرض زيتون للأستاذ مأمون الخطيب، بدي يعني رأيكم بهاي العروض شو بتقدم لكم أنتم كمسرحيين شباب، يعني فينا نقول لساتكم ببداياتكم، شو بتضيف لكم؟ يعني هو شيء كتير حلو انه مثلا تجي عروض مثلا محافظة دمشق تجي تقدم عنا، يعني نحن اللي هو بالنهاية الممثل لازم يضل يشوف، نعم يعني بنكسب انه ما نشوف طريقة شغل تانية، ما نشوف تمثيل مثلا من بيئة مختلفة، هي كتير بتفيد الممثل كخبرة انه يحطها بذاكرته دايما. طب معلش سؤال هون يمكن ما يكون، بس انا خطر لي انه انتوا يعني وقت بتشوفوا هيك عرض وين بتحسوا حالكم؟ يعني بتحسوا حالكم انه عم تمشوا صح، انه نحن ماشيين صح، ولو في اختلاف او هن متقدمين عنا شوي؟ هلا بالنهاية هن متقدمين عنا بتجاربهم، يعني احنا مثل ما قلت هلا احنا اساتنا بداية الطريق، فيمكن وقت نكفي الطريق يمكن عالم يقعدوا محلنا ويصيروا يحكوا نفس نفس الشيء. الحكي. طيب لؤي، إذا بدي أقول لك يعني توصف لي حالة المسرح بطرطوس حسب رأيك ورؤيتك، كيف توصف لي إياها؟ هلا هو المسرح بشكل عام بطرطوس بيحتاج ادوات اكثر، انه يكون في له انه مشغل اكثر، ويعني مثلا هلا بتحسي بالشام في عروض بتضل دائما هون، انه قليل النسبه، وحتى الشغل بيكون مو مثل الشام، يعني الشام مثلا بيكون فيها كذا عرض وهيك. هلا اليوم في شغله كتير حلوه، انه في عرضين عم بيصيروا بيوم المسرح العالمي، عرضنا وعرض عطر سمفونيات الموت. ف هلا نحن ما عندنا غير مسرحين بطرطوس يعني جاهزين انه ينعرض عليهم اعمال مسرحيه، هنن المسرح القومي ومسرح المركز الثقافي فقط. طبعا وبالنسبه للعروض اللي عم تصير بمحترف اللي عم تشتغلوا فيه محترف دانيال الخطيب، كيف عم يكون صداها او حجمها يعني اذا بدنا نقول؟ هلا مثلا من فترة صار في عرض بالمحترف عند دانيال، كان العرض عبارة هو عن عرض احترافي، ولقى انه صار في جمهور وشغل كتير حلو والعالم فاتت تضحك وبسيط. هو العرض المحترف بساعة هو عبارة عن 34 مقعد، هو مثل استوديو صغير صاير. وقت نعرض عرض هلق شو من شهرين هو نعرض، نعرضه بهالمساحة الصغيرة كتير، بس كان 11 عرض. الحمد لله الصالة كانت كومبلي يعني، ولقى صدى كتير حلو، وهن يعني حبوا الفكرة انه في مثلا عندنا صار في مثل فكرة انه في مسرح قومي ومسرح مركز ثقافي ومسرح المحترف. صحيح، هي يعني صحيح ولو انه صغير بس تماما كان في صغير، بس يعني ما يصير الشغل اكثر صح، الناس يعني ما يكون قريب على الشعب كتير، على الجمهور ما يحبوا يحسوا الواحد عرض صح. خاص يعني تماما كأنه ايه، فهني صاروا مثل ناطرين من المحترف اكثر، عروض اكثر من على نفس هذا الشيء. وهلا ما يصير تحضيرات ان شاء الله لعرض قادم يعني ان شاء الله. طب بالنسبة لكم كشباب عم تعرضوا على مسارح مركز ثقافي والمسرح القومي ومسرح دانيال الخطيب اللي هو خاص فيكم، بدي أعرف شو بيختلف العرض بين يعني مسرح ومسرح. التجهيزات اللي هي عم تكون أحيانا عم يشتكي منها الممثلين بالمسارح المخصصة للعرض مثل القومي والمركز الثقافي، فعلا إنه شو أكتر شيء ممكن تعانوا منه وتفتقدوه لنجاح العرض يعني؟ طبعا نحن هذا الموضوع يعني ما يكون يعني بالادوات، قصدك بالمسرح تجهيزات تجهيزات، نحن ما أدوات. كثير ما نطلع بسرعه هذا الموضوع، لانه نحن طالعين بدنا نكون نمثل. مثلا يعني امبارح مثل العرض امبارح كاضاءه ما كان في غير الاضاءه عامه، وما كان معنا ولا موسيقى بالعرض، ما عم تستعينوا ما بالاضاءه لا لا لا بالموسيقى هي ديكور لا لا ابدا، يعني ابدا؟ حتى مثلا امبارح ما كان الديكور عباره عن يمكن 5 كراسي بنحتاجها بالمشاهد، طالعين نحن يعني هني جايين العالم يحضرونا نحن. بس هلا بعروض تانية بتكون احيانا في ميزانيه مخصصه بنجيب كم قطعه ديكور بسيطه، بس المهم نطلع نحن الممثلين هني الاساس يعني. يعني انتم اساسا عم تبنوا مسرحيتكم او عرضكم انه يكون بسيط تمام. لانه الادوات ممكن تكون ما أنا متوفره كما يجب، ولا لا هو العرض هيك فرض حاله؟ هلا هو اذا بدنا اياها تتوفر تتوفر يعني، بس هو نحن غايتنا الاساسيه انه يجوا الجمهور يشوف الممثل، يعني الممثل هو الأساس عندنا إياه. طب لؤي، كنت عم تقلي إنه في شغلات أو قصص يعني ممكن نعتبرها سلبية بالمسارح الموجودة بالمحافظة، يا ريت نعرف شوي عنها، أو هي الصعوبات اللي ممكن أنتم تواجهوها كمسرحيين؟ هلا الصعوبات مثلا في في في مجموعة من الأشخاص عم يجوا من الضياع وعم يتعبوا بالمواصلات وهيك، مثلا حتى انه عم يصير يعني التعب اللي عم بيصير تبع انه في مثلا معنا بالمحترف كذا بنت عم تجي من الضيعه وعم تتعب وعم تجي وعم احيانا عم تجي تنام هون، وهي مثلا صعوبات ممكن تكون بشكل عام ضمن العرض. ايه بس نحن ضمن ما خاصه هي بالمس يعني بطبيعه المسرح اللي احنا عم نحكي عنه، انه كصالات عرض. ايه هلا كصالات مثلا نحن بنفضل احيانا نعرض بالمسرح القومي اللي هو انه مسرح طبعا للعروض، غير المركز الثقافي اللي هو مركز لكل شيء، للشعر لاي شيء. تحبوا انه تتخصصوا بشيء مسرحي مسرحي. ايوه هيك. ايه مثلا نحن بنحب، ليش مثلا الشغل بالمحترف حلو؟ لانه هو للتمثيل، يعني هو خاص بالتمثيل، شيء يعني شيء بيسلط الضوء على التمثيل فقط لا غير. طب بالمحترف في قصص انه ممكن لو كانت موجودة كان الشغل افضل؟ هلا هي ب... هلا هو كبدايه انه نحن اساتنا عم نشتغل يعني مثلا هلا اول عرض كان عرض هلخشو، هو كان يعني كان عرض كامل بس انه ضمن الشغلات المتوفره، نعم. يعني هو كان لازم يكون في اسا يعني شيء بنحتاجه اكثر، بس هو كان كامل وكان بسيط وحلو، العالم حبت وفق كثير. المتاح وفق ايوه المتاح يعني هي اول شيء مثلا يعني بلش شوي شوي، يعني مثلا وقت اول ما عملنا صار المحترف اشتغلنا مع دانيال لنفتح المحترف، ما كان يعني في مثلا غير خشبة المسرح اللي نحن عليها اللي واقفين عليها، صار شوي شوي جبنا مقاعد، صارت مدرجات، بعدين صار عندنا مثل للصوت مثل غرفة كنترول، صار في إضاءة، شوي شوي ما تطور الموضوع، إن شاء الله عقبال ما يتوسع إن المحرك شاء الله. أكثر. يعني أنتم كنتوا مرافقين للمخرج دانيال الخطيب بكل خطواته من البداية، في أفكار جديدة عم يقدمها، مصدر هالأفكار أنتم ولا هو ولا مين هلا مصدر؟ مثلا في عروض هو كان مصدرها، وفي عروض مثلا قلت لك نحن بيعطينا الحريه انه نحن اللي نشتغل، وهو بيرتب وبيخرج من زاويه انه هذا حلو هذا سيء هذا ممكن نضيف عليه هذا كذا هذا كذا، وبالاخير بيجمعها بصله وحده وبيعملها ضمن يعني عرض. تماما. دانيال دائما حتى نعمل مسرحيه دائما مثلا بيقول لنا صيروا نقرا مسرحيات، يعني بيوزع مثل الكتب، نقرا مسرحيات، نجي يوم معين نتناقش بالمسرحيه لنشوف، ليكون الشغل جماعي اكثر. يعني ايوه يعني حتى قبل بروفا اونلاين كان في شغله انه نحن عملنا كذا عرض ولحتى نختار عرض واحد، وبالاخير اخترنا بروفا اونلاين، يعني كان في كذا فكره وكذا شغله، في شيء عن الحب، في شيء عن الكذا، بالاخير انه اخترنا خلص بروفا انه اونلاين. قراركم هذا الاختيار هو يعني كثير بيكون ديمقراطي معنا بهذا الموضوع خاصه شغلي. بالورشات. يعني جميل. هلا شباب، انه يقال عن المسرح انه هو اكثر الفنون ارتباطا بالحياه والمجتمع. هلا بالنسبة للظروف اللي عاشتها سوريا وعم تعيشها وظروف الحرب، انعكست برأيكم هاي الظروف على المسرح وكيف؟ هلا انعكست، هلا من ناحيه انه نحن مثلا هلا نحس انه بس نطلع على المسرح حلو، حلو الشيء انه نحن يصير نضحك الجمهور ونبسط الجمهور، ما انه نرجع الحزن يعني هلا فكره الحزن صارت، يعني صارت وين ما كان الواحد، وين ما طلع وين ما اجى بلاقي في حزن، بحاجه لفسحه بحاجه. فامبارح مثلا نحن شفنا كتير شيء حلو انه العالم كانت عم تضحك من قلب، يعني طلعنا العالم عم تتشكر وعم تضحك ومبسوطه، يعني حتى في عالم بكت من الضحك. ايه فانه كتير شغلات بتخلي الواحد انه ينبسط انه خلص. يعني المهم انه نطلع نحن الجمهور من همه، مثلا ما انه نرجع نقدم شيء نذكره بوجعه، يعني هو اكيد متذكر، راح يضل متذكر وجعه دائما، خلص نطلعه يجي مثلا يحضر هالساعه مسرح ينبسط فرصه انه يروح شوي تمام. عنه. طيب بتفكروا تشتغلوا تلفزيون او سينما اذا فتحت لكم هاي الابواب؟ هلا ان شاء الله مع الايام اكيد، ليش لا، يعني هي يمكن تكون ضمن الطريق هدول الشغله، مواضيع السينما والمسرح التلفزيون، بس هو نحن يعني بنلاقي حالنا بالمسرح اكثر. طب اذا بدي اسال لؤي، انه برايك شو بتشوف اهم الاشياء او العوامل لاحياء المسرح وتنشيطه بطرطوس؟ اهم العوامل انه يكون مثلا اللي بيشتغل مسرح يضل عم يشتغل مسرح، يكون مخلص لهلا. ايوه مو حتى كمان اخلاص، بس شيء تاني انه مثلا نشتغل نرجع بعد فتره نضل عم نشتغل. نعم. ما نوقف مثلا هلا. في كتير مثلا من الاشخاص الممثلين مثلنا مثلا بيشتغل عرض بغيب كتير، يعني بغيب فتره لحتى يرجع انه يفكر يرجع يشتغل. ايه فهي الشغله انه المواظبة والمثابرة بتاثر علينا، مثلا نحن كتير مشتغلين بهالمجال وعم نضل فيه، مثلا بعد العرض بتحسي بلش يخف العدد، بضل 4 5 والباقي كله بيلتفت على حياته. نعم تماما. هو علي. أهم شيء يعني بصراحة حتى يكون في حركة مسرحية مظبوطة الحب بين نعم. المخرجين وبين الممثلين، ما يشتغلوا بكذا مكان، يعني ما يصير في تخصصي كثير. خلاص نحن بالنهاية بدنا نحاول نقدم يعني طرطوس صغير، نحاول نقدم مسرح موحد على القليلة، نكون في حب، هذا الشيء اللي مفتقرينه كثير نحن يعني. والاستمرارية مثل ما حكى الوالد، أهم شيء الاستمرارية عند الممثل. نعم، هلا بالنسبة المجموعة اللي كانت موجودة معكم، شو بتحبوا توجهوا لها هيك معايدة، أو لمين بتحبوا توجهوا معايدة؟ ولو إنه نحن هلا يعني امبارح كان يوم المسرح بس نحن مستمرين. طبعا نعم هلا انا بالاساس بحب اتشكر الاستاذ دانيال الخطيب، وهي كمعايده له طبعا لانه عم يشتغل كل سنه على يوم المسرح العالمي. وطبعا بحب اتشكر الموجودين سلافه، سالي، اسامه، علي، هاني، يعني الموجودين كلهم، وبنتشكرهم لانه نحن كنا عن جد فرقه وحده وعيله، انه ضمن شهرين تقريبا، فهذا الشيء كتير حلو. أهم شيء إنه طبعا نتشكر دانيال، نعم ونتشكر ذكرهم لؤي ورامي وسالي وبراءة والكل هدول اللي كانوا معنا، اللي كنا عن جد حسينا، خاصة هي قبل العرض هي بتبين، نحس إنه مثل عائلة وحدة، كنا يعني آكلين وما ناكل مع بعض وما نشرب مع بعض، يعني في خبز وملح بيناتنا. طبعا بالأخير بنحب نتشكركم إلكم، وبنقول لكم كل عام وانتم بخير وشكرا. شكرا، شكرا لكم، شكرا لحضوركم معنا. الممثلان المسرحيان لؤي عمران وعلي سليمان، بنتمنى لكم كل التوفيق، وبنقول لكم مجددا كل عام وانتم بخير، وبنتمنى لكم التوفيق بعرض اليوم، إن شاء الله موفقين. شكرا كثير. شكرا الشكر الأكبر لكم مستمعينا على حسن المتابعة. لكم تحيات فريق العمل، نادين الشاعر على الصوت، في الهندسة الإذاعية ديما حسن، منار حسن، في الإخراج رودينا سليمان، كانت معكم في إعداد وتقديم هذه الفترة مها يوسف، وأنا سوسن رستم. عودة إلى الزملاء في اللاذقية، إلى اللقاء. يأتي به رجل من